نشرت الصحيفة المصرية الأخبار المسائية في أرضها الصادر يوم 28 من أكتوبر مقالة تعيد مشروع تأسيس جمهورية كوريا الاتحادية الديمقراطية، المشروع الأكثر واقعية وصحة الذي يمكن من تحقيق توحيد كوريا على مبدأ الاستقلال والسلام ووحدة الأمة الكبرى.